وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة الانفطار، وهي مكية باتفاق وشبيهة بالسورة التي قبلها، وهي تبين أحوال القيامة ومآل الناس بإيجاز، وهذا يتكرر في السور المكية ليعتبر الإنسان ويفهم وينجو. لذلك العلم إما نص صحيح عليه دليل من الشرع، أو مسألة عقلية عليها دليل من العقل، وما سوى ذلك فهو إما باطل أو يحتاج إلى بحث عنه. فالقوالب الذي أنزل الله القرآن فيها لا تقبل من السامع إلا أن يقول لا إله إلا الله أو يكابر، لأنه وضع في أدلة وبراهين وطريقة لا يمكن من يسمعه أن يكون له جواب ليرده، ما فيه. فألقي السحرة ساجدين، بعدين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ألقي السحرة ساجدين لما رأوا العصا وأيقنوا أن هذا خارج عن الكون، لأنهم هم أبصر من على وجه الأرض بالسحر، فأيقنوا أن العصا ليست من السحر، فارتفع الإيمان عندهم وأصبحوا لا يهددون بشيء من أمور الدنيا. أعظم شيء تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ويصلبوا على جذوع النخل، لأن الكرناف يدخل في أجسادهم. فقالوا في الشعراء لا ضيل، إنا إلى ربنا منقلبون راجعون إليه. وقالوا في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ذلك أعداؤنا ينزعجون إذا قوي إيماننا وفهمنا ديننا، ينزعجون. وكل مسلم جاد أعداؤنا يحاولون أن يغيبوه، لأنهم يخافوا من الإسلام وينزعجوا من المسلمين المتقين الجادين، ويريدون به ما كانت قريش تريد بسيد البشر. أعداء الإسلام يريدون بالمتقين ما كانت قريش تريد بسيد البشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ونحن الحقيقة ينبغي أن نكثر النوعية هذه ونتعاون على أن تكثر، وينبغي أن نخاطب الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يفهمون بما يعلمون. وعندنا تقصير في سكان الأرض وعند تقصير في أنفسنا، والشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول جل وعلا إذا السماء انفطرت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. إذا السماء انفطرت، الانفطار هو الانشقاق، وهذا سياق يدل على يعني قيام الساعة وعلى تغير الكون. وإذا تغيرت يعني معالم الكون، السماء والأرض والبحار والجبال. طبعا ما الذي يقوم؟ تقوم الساعة. ما الذي يحصل؟ تتمايز الصفوف. هذا يتكرر، يعمل دوائر. ولذلك عادة القرآن أن يأتي أحيانا بجمل غاية في الإيجاز، وأحيانا يأتي بجمل يعني المعنى واللفظ متساوي، وأحيانا يأتي بمعنى طويل حتى ينظر كل من له عقل أن هذا الكتاب لا مثيل له، وأن كل الأساليب الموجودة في اللغة العربية الجميلة موجودة فيه وأحسن منها. إذا السماء انفطرت، إذا ظرف لما يستقبل السماء، الجرم الذي نراه انفطرت، تشققت. الانفطار هو الانشقاق. وإذا الكواكب النجوم انتثرت، سقطت على الأرض. وإذا البحار فرغت أو ولعت أو فتحت على بعض، سجرت فرغت، سجرت ولعت، سجرت فتحت على بعض، الحلو والمالح كل هذا قيل فيها. فجرت، نعم التفجير، انفتحت البحار على بعض، الحلو على المالح، بحيث اختلطت. أو فجرت، سال ما فيها من الماء وأصبحت لا شيء فيها من الماء. وإذا القبور بعثرت، الذي كان في القبر تحت جعل الفوق، قلبت، بعثر الشيء إذا جعل الأعلى أسهل والأسهل أعلى، يعني أخرج ما فيها من الموتى. هذا هو جواب الشرط الغير جازم. إذا السماء انفطرت وما عطف عليها، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس أي كل نفس. إذن علمت وقت انفطار السماء، علمت وقت انفطار السماء كل نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو معنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافد لشرطه. علمت، إذا علمت وقت انفطار السماء كل نفس ما قدمت وأخرت. علمت هو جواب هو اللي يعمل في إذا، في إذا. وإذا مضافة إلى انفطرت، علمت كل نفس وقت انفطار السماء ما قدمت وأخرت. والله تعالى يحذرنا من إهمال يوم القيامة، وينبهنا على أن الفسحة سانحة لنا ما دمنا في الدنيا ولم نخرج من الدنيا. فالعبد ما دام في الدنيا الأمر فيه فسحة، لكن إذا خرج عن الدنيا ما فيه فسحة. ولذلك أمر بالتوبة، وأمر بالتأمل، وأمر بالتعقل، وأمر وبين كيف المتقين يوم القيامة، وكيف المجرمين، وكيف هؤلاء في السعادة، وكيف هؤلاء في الشقاوة. يوم في آخر سورة مريم، يأتوا المتقين وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الوفد يكون بثياب جميلة وبمراكب جميلة وب حالة جميلة، الوفد، والورد يكون عطاش ومتعبين وأمورهم صعبة. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا سلام، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاعة. بعدين قال تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا الدين مشكل ما يقاوم أبدا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون، لا بد أن نبذل لديننا. لا يمكن يقاوم هذا الإسلام أبدا، وكل قضية يحتاجها الناس مبينة، وكل قضية تضر الناس مبينة ومحذرة منها. وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم، حتى قال اليهود لعمر لو نحن معشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم يوم عيد. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة، فيوم الجمعة عيد وعرفة عيد، عيد في عيد. اليوم أكملت لكم دينكم، أليس حري بنا أن نتجمل بالإسلام؟ أليس حري بنا أن نتمثل الإسلام؟ كيف المسلم يتجمل بغير المسلمين ويجعلهم قدوة ويفرح أن يتشبه بهم؟ هذه مشكلة، هذا إنسان مصاب في عقله. وربنا بيّن أن الكفر ماذا؟ إنما المشركون بربي إنه لا إعجاز وإيجاز وجلال وكمال. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. ما يتعامل المسلم مع النجس إلا عند الاضطرار. والله أخبر أن الكفار نجس فنتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. هذه مشكلة كبيرة انحلت في كلمة واحدة. ذلك قال فلا يتدبرون القرآن. مشاكلنا محلولة، ونحن يجب علينا أن نتجمل بديننا وبكتابنا، وأن نقرأه وأن نحفظه وأن نفهمه وأن نحل مشاكلنا منه، وأن نساعد سكان الأرض على أن ننقذهم من النار بتمثلنا للدين وبإيصالنا لهم بطريقة يقبلونها. لأن كثيرا من الناس الآن إذا قلت له أنا مسلم ينفر منه. استطاعوا أن يشوهوا ويأتوا بتخويف من الإسلام، واستطاعوا أن يوجدوا شريحة من المسلمين فعلا تنفر من الإسلام، تسرق وتكذب وتشرب الحرام وتأكل الحرام وتفعل. فإذا رآها الكفار يقولون لو كان هذا الدين صحيح لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومما ينبغي أن يتساعد عليه المسلمون الآن إيجاد برامج جادة للجاليات الموجودة في أوروبا وأمريكا وأستراليا. الجاليات المسلمة في هذه البلاد ينبغي أن يقال لها اتق الله ولا تظهري المعاصي حتى لا تكوني سببا في نفرة غير المسلمين من الإسلام، وينبغي أن تتعاملوا مع هؤلاء معاملة طيبة. جئتمهم وأحسنوا إليكم وأمنتم وعلموكم وأغنوكم، فأنتم لا تكافئون هؤلاء إلا بإنقاذهم من النار، أما تذهبون معهم إلى النار لا فائدة في ذلك. لكن نجتهد عليهم ونظهر لهم جمال الدين في سلوكنا وحياتنا حتى يعجبوا بالإسلام، فنكون سبب بإنقاذهم من النار. هذه الأمة الحقيقة أمانة فيها، لا بد من برامج لإنقاذ السكان الأرض من النار. ونعلم أن الله تعالى جعل بينه وبين كل مسلم صفقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك ومالك لله والله يعطيك الجنة. أما تريد نفسك لنفسك ومالك لنفسك وحياتك لنفسك وجاه، طيب أنت ما دفعت ثمن السلعة وهي الجنة. والمغالطة تنتج مغالطة، ما ينفع إلا الصح، الصح والينفع. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم ما لا قال الله. شهدوا إن المنافقين لأن ما فعلوا ذلك، نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالقضية خطيرة، والإنسان إذا لم يتنبه يعني يخسر. ولخطورة الموقف أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. عالم علم، شجاع قتل، منفق تصدق، يوم القيامة يأتوا تندلق أقطابه في النار ويدور فيها كما يدور الحمار بالرحى. قالوا أي فلان، ألم كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف طريق سلامة محققة، والنهي عن المنكر طريق سلامة. لكن عدم إتيانه للمعروف وإتيانه للمنكر هو الذي أوبقه. فهذا نفهمه ونحن في الدنيا ونقرأه ويكرر علينا. إذن النجاة النجاة التوبة وفتح صفحة جديدة، وكل ما أمرك به ربك تأتي منه ما استطعت، وكل ما نهاك عنه تتجنبه، وتبشر بصلاح الدنيا وصلاح الأخرى. لكن الواحد ما عنده استعداد ليسمع درس ولا ليسمع خطبة ولا ليسمع موعظة ولا ليسمع محاضرة، وغارق في الشهوات وفي الملاهي وفي اللعب، وبعدين يموت يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، انتبه. فالله تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ويقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ويقول جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. وقال هناك في آخر آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتعلمن من الذين ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا. فيا أحبتي الله جعل هذا الدين ابتلاء ابتلاء ابتلاء. لتبلون ولنبلونكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فمنهم شقي وسعيد. فالدنيا للابتلاء. إبراهيم عنده ولد واحد، قال له رب خذ البلد واذبحه، ولد واحد ونذبحه؟ قال له نعم. فالولد كان صالحا والأب كان صالح، فقال سمعا وطاعة، وأخذ المدية وتله للجبين. الله رحمه وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ثم قال وهو محل الشهد: إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. تصوروا إنسان عمره كبير وليس عنده إلا ولد واحد ويقال له أذبحه، لا إله إلا الله. فلذلك ينبغي أن نتنبه، وديننا فيه السماحة والسهالة وفيه اليسر، وكل شيء اضطررنا له أبواب الأمان مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررت، كل شيء اضطررت له مباح. دين عجيب، ومن تاب تاب الله عليه. فينبغي أن نجتهد وأن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار بقدر ما نستطيع، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. فإذا لم نتنبه يوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة عند الصراط ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم. ماذا يكون جوابنا؟ إن المسلمين أخطأوا فينا وظننا أن هذا الدين خطأ لأفعالهم ولم يبلغوه لنا على حقيقته وقصروا معنا، فيا ربنا انتقم لنا من هؤلاء. ولذلك قال العلماء: لا يضركم من ضل. قال: الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الاهتداء. فالذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا وبعدين فإن كان ضعيف الإيمان يكفيه التغيير بالقلب وليس بعد ذلك شيء، غيره بقلبه ويسلم، وذلك أضعف الإيمان. إذن يقول جل وعلا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا جاءت القيامة علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. كلام كثير في هذه الكلمة ما قدمت وأخرت، ما قدمت من الطاعات وما قدمت من المعاصي وما أخرت من السنن الطيبة التي سنتها ومن الأوقاف ومما علمت ومما خلفت ممن هو صالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذن علمت نفس ما قدمت من الخير، وعلمت ما أخرت من الخير، أو علمت نفس ما قدمت من المعاصي والذنوب وما أخرت من المعاصي والذنوب. لذلك القرآن معجز، الكلمة تتحمل معاني كثيرة. لذلك أمرنا ربنا بتدبره وبإخراج كنوزه: يا أيها الإنسان الكافر، عموم مقصود به الخصوص، ما غرك بربك الكريم؟ قال المفسرون: الرب كأنه أعطاه الحجة بما قال، أيوة، وهو الكريم، غرني به كرمه. وقال بعض العلماء: جهله، جهل الإنسان. قال يعني حلمه، وأنه لا يعاجل بالعقوبة. لكن جميل جدا قول بعض المفسرين، قالوا كأنه أعطاه الجواب: ما غرك بربك الكريم؟ غرني أنه كريم. وورد عن عمر أنه ظلوم جهول، غره الظلم والجهل. ولذلك كان الصحابة إذا جاءتهم النعم يخافون ويشكرون، وإذا جاءهم غير ذلك لا يخافون، يعلمون أن هذا يأتي بعد الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد علمهم ربهم أن أركان النصر أمران، المسلمون ينتصرون بأمرين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. المسلمون ينتصرون بأمرين: الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. هذه الغزوة كان المسلمون في الشتاء وفي جوع وفي خوف، وكل من على وجه الأرض يقاطعهم بجميع أنواع المقاطعات، وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أول شيء. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، لا تكلفوا إلا بما تستطيعون، فحفروا الخندق. ثم قاموا بالركن المعنوي وهو قولهم: هذا ما وعد الله، ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. إيمانا وتسليما الركن المعنوي، وحفر الخندق الركن المادي. ما دام قامت المسلمون بالركنين، عند ذلك أنزل الله الرياح والملائكة وهزم الأحزاب، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. بالله عليكم، من ينصر بالرياح والملائكة؟ أليس حري بعبده أن يسير على الطريق التي يريدها منه؟ إذا نحن لو استقمنا على ديننا ينصرنا ربنا ويهزم أعداءنا، يرسل عليهم الملائكة والرياح أو يرسل عليهم جند من جنوده، لكن نحن مطالبون بأن نستقيم، لا بد أن نقوم بالأسباب التي نستطيعها، وما لا نستطيعه لا نكلف به. الذي خلقك، أيوه، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ والخلق هو أكبر نعمة، ولذلك أكبر حق حق الله لأنه خلقكم، وأكبر الحق بعد الله حق الوالدين لأنهم السبب بعد الله في إيجادك. والقاعدة: الغنم بالغرب. عجيب هذا الدين. نعم، فعد لك فعد لك، الكوفيون والبصريون عد لك، والباقون فعد لك. يعني جعل الأيدي متساوية والأعين متساوية، ما جعل يد طويلة ويد قصيرة وعين حمراء وعين كحلة، عدلك. نعم، سواك، ما جعل رجل طويلة ورجل قصيرة، قدرة عجيبة. في أي صورة؟ ماء زائدة في أي صورة؟ أيوة، شاء ركبك فعدلك في أي صورة شاءها ركبك بها، طويل قصير جميل دميم قوي ضعيف. لذلك قال تعالى: وفي أنفسكم، انظر إلى الأعين وإلى الأنف وإلى الفم وإلى الآذان وإلى اليد، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. علمه البيان: اللحمة التي تسمى اللسان، والعين العذبة التي تسمى الريق. عجيب، صنع صنع. صنع الله الذي أتقن. هذا الصنع، هذا الإنسان عجيب، نحن خلقناهم. وإلا يقال جرى فلان البارح وسقطت رجله، نام وسقطت أذنه، عجيب. ولما كانت الكرش ضعيفة جعل الأعين حارس لها والأيدين، يعني مرة كل شيء عندها وجعل يمكن أن تغطيها. ولما صار الظهر ما عنده عيون ولا عنده شيء أصبح يتحمل الرفس والضرب. والعين جعل لها غطاء، والفم له غطاء، والأذن ما لها غطاء جعل فيها الصملاخ إذا جاءت الحشرات تشرد عنه. شيء عجيب. وكل واحد منا عنده جيش يحرسه، وإلا لاشتالتنا الشياطين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قدرة هائلة. أليس حري منها أن نشكر ربنا وأن نعبده وأن نتجمل بطاعته؟ المسلم يستحي أن يقول أنا مسلم أعوذ بالله ويتظاهر بالمخالفة. المسلم لا يتظاهر بالمخالفة، كل أمتي معافى. المسلم إذا أراد أن يعمل معصية يستتر بها حتى لا يشهد عليه المسلمون وتكون له مشكلة يوم القيامة. كلا يمكن تكون ليس الأمر كما تقولون، أو حقا تكذبون بالدين وسياقاتها. نعم، تكذبون بالبعث أو تكذبون بهذه الشريعة، وهو خلاف تنوع، ما هو خلاف تضاد. وإن توكيد عليكم لحافظين كراما عند ربهم كاتبين ما يصدر منكم من شيء يوضع في الحسنات أو شيء يوضع في السيئات. أما الذي لا يوضع في الحسنات ولا السيئات يقال إن الملائكة تمسحه. يعلمون ما تفعلون بما قلتم وما نويتم. يقال إن الملك يشم رائحة الذنب ويشم رائحة الطاعة، فيكون الطاعة، وهذا لم أقف عليه ثابتا وإنما وقفت عليه مرويا بس عن المفسرين. يعلمون ما تفعلون مما يسمع أو يفهم مما يجعل الله لهم فيه طريق. أما الأمور التي لا تنطق لا يعلمها إلا الله، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله. قال والله أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به. وقال لعائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. قال أما أنت فقد برأك الله. والذي يقول إن غير الله يعلم الغيب يخشى عليه، هذا من خصائص. والذي يقول إن غير الله يخلق، هذه مشكلة. لا يعبد إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. ومن حقق التوحيد دخل الجنة. كثير من الناس إذا مرض يتعلق بغير الله، وإذا خاف يتعلق بغير الله، وإذا جاع يتعلق بغير الله. الكفار كانوا إذا دهمتهم الكروب أخلصوا لله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين للدين. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فلا ينبغي للمسلم أن يدعو إلا الله ولا ينسب حق الله لغير الله، ويعلم أن الله تعالى كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. ثم جاء بما يدور عليه هذه السور: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. خلاص، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله أولئك حزب الشيطان. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. إذن كل واحد ينجو بنفسه، فإن كان من أهل الخير يشكر ربه ويجتهد ويزيد، وإن كان من غير ذلك فليتب ويفتح صفحة جديدة، والله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هؤلاء كلما نضجت جلودهم كلما خبت زدناهم سعيرا، النار مثواكم خالدين فيها. يصلونها، يدخلونها ويقاسونها يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين. حتى في البرزخ تفتح له نافذة على قبره ويعرض على النار غدوا وشعيا وعشيا كأصحاب فرعون. النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة. إذن ما هم عنها بغائبين من يوم ما يموتون إلى ما لا نهاية. تهويل له وتفخيم له وتعظيم. وما أعلمك ما يوم الدين، ثم ما أعلمك ما يوم الدين، هذا تفخيم للأمر وتهويل له. يوم لا تملك، يوم لا تملك نفسه لنفس شيئا، مبتدأ أو خبر أو بدل مما قبلها. يوم لا تملك نفس لنفس. الدنيا الله أعطى لبعض الناس الملك وأعطاها بعض التصرف. الآخرة لا يملك أحد شيئا إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل أصحاب الملك وأصحاب الجاه والرسل وأهل العزم كل واحد لا الملك يوم القيامة لله، لا تملك نفس شيئا، وكل واحد خاضع وكل واحد نفسي. والأمر يوم القيامة لله وحده لا شريك له. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا عنا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل ما يحرم في مكة يحرم في الحرم المدني أم هو خاص؟ لا، كل من حرم مكة وحرم المدينة لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، ولكن مكة أغلظ فيها من المدينة، لأنه من رؤية يصطاد في المدينة يؤخذ ما كان يصطاد به، يكون نافلة لمن وجده يفعل. لكن مكة إذا قتل يضمنه هناك. نعم. وهي حرم من عير لا ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا ومحدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون والمدينة خير لهم، تفتح الشام ويذهب، تفتح العراق والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. إذن هذه نصوص ترغب في السكنى في المدينة. أما مكة فقال ابن عباس إنها بيت الله وإنها حرم الله وإنها قبلة المسلمين، حتى سكت عمر، لأن عمر قال له أنت الذي تقول مكة أفضل من المدينة؟ قال له أقول مكة بيت الله. قال لا أقول في مكة شيء. أنت الذي قال يحجها المسلمون قبلة المسلمين؟ سكت عمر. وأقوى شيء رأيت حديث الحزورة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يقول ينبغي الأسئلة أن تكون تتعلق بالدرس هذا حتى يثر الدرس ونستفيد. يقول ما حد نكاح السر؟ الحرة لا يجوز أن تزوج بالسر، لا يجوز. ونكاح السر له أضرار، يضيع مال المرأة ويضيع حقوقها ميراثها ويضيع ولدها، ولا يجوز. ولذلك قال إنه لا بد أن يعلن، وأباح الدف على النكاح ليقال ما هذا، يقال فلان تزوج فلانة، فإذا أراد ينكر يقول الأهل نحن سمعناهم تزوجها. ولذلك لا ينبغي أبدا نكاح السر للحرة ولا يجوز. وفرق بين نكاح السر وبين نكاح المسيار. نكاح يكون رجل يريد الزواج أو امرأة تريد الزواج، وكل من الزوجين له ظروف فيتنازل بعضهم لبعض عن بعض حقوقه، هذا جائز، كما سودت تركت ليلتها لعائشة، هذا جائز. أما نكاح السر فهذا لا يجوز وخطر، ولا بد من توثيق النكاح، ولا بد من شهود ومهر وولي وإيجاب وقبول، وهذه أمور خطيرة. نعم. من اعتاد أن يصلي ركعتين بعد كل وضوء ثم يتوضأ في الأوقات المنهية عنها، الأوقات المنهية عنها لا يصلي فيها للوضوء، لكن إذا دخل المسجد يصلي، إلا قول للشافعي أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، لكن هذا الأولى بعد العصر لا يصلي إلا لأجل سبب. نعم. في رمضان الدروس يوم مثل هذه الأيام، الأحد والأثنين والثلاثاء بعد العصر، الأحد والأثنين والثلاثاء بعد العصر الدروس. أرجو الله أن يوصلنا وإياكم رمضان ويجعلنا وإياكم من المقبولين. يمكن نأخذ آيات الصيام في أول الدروس.